الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما وزن الفعل جهور؟ فعولة. أحسنت. الرباعي المزيد بحرف له باب واحد، ما هو الباب؟ تفعلل. أحسنت، بارك الله فيكم. افعلل مزيد بحرف أو بحرفين؟ بحرفين. ما مثاله؟ أحسنت. ما المعنى الذي يأتي له؟ مطاوع. أحسنت. طيب تفضل شيخ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولمشايخي ولوالدي والسامعين والحاضرين والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم رحمه الله. فصل في الأقسام الشمالية السبعة، ما جميع ما من الأفعال قد مر لا يخرج عن أحوالي، إما مجرد ثلاث سالم أو للقيد الأخير عادم، وإما أن يرى مزيدا سالما أو الأخير ليس فيه بعدما، ثم الرباعي كذا ينقل، فتمت الأقسام والكل قسم إلى صحيح وناقص مهموس أو مضاعف مع الذي هو خير إلى قسمين مقرون ومفروق التلاف. نعم، لو أعدتم البيت. مع اللفيفي. مع اللفيفي وهو ينقل. نعم، مع اللفيفي مقرون ومفروق التلاف. نعم، مع اللفيفي بكسر الفاء. مع اللفيفي وهو ينقل. مع اللفيفي وهو ينقسم إلى قسمين مقرون ومفروق التلاف. أما الصحيح ما من الهمز سليم وحرف علة وتضعيف علم، ثم المثال ذا اعتلال الفاء كوعد الوفي بالوفاء، وذا اعتلال العين سمي أجوفا كقام زيد ثم باع الصحفا، الناقص المعتل لا منكر ما زيد ويقصو ويرجو الكرما، ثم كمهموز وذاك ما أحد أصوله حمص فهاك المعتمد. أقسامه ثلاثة تمثل في ضمن يتين، فأما الأول نحو أخذت درهما كثيرا، والثاني كسألا به خبيرا، وثالث الأقسام أرمت فقل قرأت في الصبا العلوم يا رجل، مضاعف الفعل الثلاث ما اتحد في جنس عينه في الجنس عينه ولامه كمد، وسمي مقرون اللفيف ما أعد عينه ولام كقوى كما نقل، وذا اعتلال اللام والفا كوعى لفيف مفروق وفا ففاد نوعا. فصل في الإضغام، وإن تريد معرفة الإضغام فهو على ثلاثة أقسام، فإن أتى بكلمات حرفان مماثلان متحركان، أو سكن الأول دون الثاني فواجب عند أولي الأذهان، مثاله كما زيد مدى وخالد يمد ما قد مدى، وإن يسكن ثاني الحرفين بوقف موجز ففي الحالين. نعم، وإن يسكن ثاني الحرفين ثاني موجز. نعم، ثاني بضم الياء. نعم، بالضم. وإن يسكن ثاني الحرفين بوقف أو جزم ففي الحالين يجوز الإضغام وذاك مدى، ولم يمد فاحفظ ما حدى، ويمتنع في ثالث الأقسام نحو مددت به من ذوي الإنعام، هذا تمام سمى إلى المنال من له قد أما بيته تسعون بالحساب، تاريخه شغلي بالارتياب، أسأله سبحانه أن ينفع به كما بأصله قد نفع، وأن يصونني عن الزياء قولا وفعلا وعن الزراء، والحمد لله على التمام، ثم صلاته مع السلام على النبي منبع العلوم وآله وصحبه النجوم، ما كل قارئ تلا القرآن وكل نفس ذكر الرحمن. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: فصل في الأقسام الثمانية والسبعة. ذكر هنا تقسيمين للفعل، فقال: ثم جميع ما من الأفعال قد مر لا يخرج عن أحوالي، إما مجرد ثلاث سالم. المجرد عرفناه من قبل وهو ما خلا من حروف الزيادة، والثلاثي حروفه ثلاثة، والسالم ما خلا من حروف العلة والهمز والتضعيف كما سيأتي إن شاء الله، ما خلا من حروف العلة والهمز والتضعيف. إما مجرد ثلاث سالم مثل سلمة، أو هو للقيد الأخير عادم، أي هو ثلاثي مجرد غير سالم مثل وعد ليس بسالم لأنه معتل، سأل هذا مهموز، صح هذا مضعف، وسبق أن السالم ما خلا من حروف العلة والهمز والتضعيف. وإما أن يرى مزيدا سالما، وإما تقرأ بحذف الألف والاجتزاء بفتحة الميم للضرورة، تقرأ بحذف الألف ويجتزاء بفتحة الميم، يكتفى بفتحة الميم للضرورة. قال الشاعر: وصاني العجاج فيما وصني، فيما وصني، الأصل فيما وصاني. قال: وإما أن يرى مزيدا سالما، ثلاثي مزيل سالم مثل أكرم، أو الأخير ليس فيه فعلم، ثلاثي مزيل غير سالم مثل أوعد. ثم الرباعي كذاك ينقسم، يعني الرباعي ينقسم هذه الأقسام الأربعة: رباعي مجرد سالم مثل دحرجة، رباعي مجرد غير سالم مثل وسوسة، رباعي مزيد سالم مثل تدحرج، رباعي مزيد غير سالم مثل توسوس. يعني تستطيع أن تأخذ البيتين السابقين لكن تجعلهما في الرباعي لا في الثلاثي، يعني تقول: إما مجرد رباع سالم مثل دحرج، أو هو للقيد الأخير عادم، يعني هو رباعي مجرد غير سالم مثل وسوس. وإما أن يرى مزيلا سالما، أي رباعي مزيد سالم مثل تلحرجة، أو الأخير ليس فيه فعلما، رباعي مزيد غير سالم مثل توسوس. فتمت الأقسام. والكل قسم، هذا تقسيم ثان، إلى صحيح ومثال أجوفي. أجوف هذا معطوف على قوله مثال بعاطف مقدر، أي إلى صحيح ومثال وأجوف، وناقص مهموز، أي وناقص ومهموز عطف بحذف العاطف، أو مضاعف مع اللفيف. وهو ينقسم إلى قسمين، اللفيف قسمان، ينقسم إلى قسمين: مقرون ومفروق تلا. اللفيف قسمان: مقرون ومفروق. وهذا إجمال قبل البيان والتفصيل، وهو من حسن التعليم. وتقرأ ينقسم بالإسكان، وهذا على إعطاء الوصل حكم الوقف. قال ابن مالك: وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتظما، يعني قد يعطى الوصل حكم الوقف، مثلا: فبهداه مقتده، هذه هاء السكت يؤتى بها عند الوقف، لكن إذا وصلت تقول: فبهداه مقتده قل لا أسألكم، أثبتها جمهور القراء في الوصل من إجراء الوصل مجرى الوقف. وكذلك هنا إذا وقفت تقول: ينقسم بالسكون، فلما وصلت أعطيت الوصل حكم الوقف فوصلت بالسكون مع اللفيف. وهو ينقسم إلى، الأصل أن تقول ينقسم، لكن أعطيت الوصل حكم الوقف، وهذا كثير في النظم قليل في النثر. إذن ما ذكره هنا إجمال قبل البيان والتفصيل، وسيفصل الآن. قال: أما الصحيح ما من الهمز سلم وحرف علة وتضعيف علم. الصحيح ما سلمت حروفه الأصلية من الهمز والعلة والتضعيف، هكذا ذكره. لكن المشهور الذي استقر عليه اصطلاح الصرفيين أن هذا تعريف للسالم الذي هو قسم من أقسام الصحيح. فالصحيح ما خلت حروفه من حروف العلة، وحروف العلة هي الألف والواو والياء، بأن كانت حروفه كلها صحيحة، الحروف الأصلية كلها صحيحة، فيشمل السالم والمضاعف والمهموز. والسالم ما سلمت حروفه الأصلية من العلة والهمز والتضعيف. هذا المشهور الذي استقر عليه اصطلاح الصرفيين أن هذا الذي ذكره تعريف للسالم. الصحيح ما خلت أصوله من حروف العلة، والسالم ما خلت حروفه الأصلية من العلة والهمز والتضعيف. هذا الذي استقر عليه اصطلاح الصرفيين. ثم المثال ذو اعتلاء الفاء ما فاؤه حرف علة، كوعد الوفي بالوفاء مثل وعد، هذا مثاله. وذا اعتلاء العين سمي أجوفا، الأجوف ما عينه حرف علة، كقام زيد ثم باع الصحف، ذكر مثالين قام وباع. والناقص المعتل لاما، الناقص ما لامه حرف علة، كرمى زيد ويغزو وهو يرجو الكرم، رمى وغزى ورجى، هذه ثلاث أمثلة. ثم مهموز، وذاك ما أحد أصوله همز فهاك المعتمد. المهموز ما أحد حروفه الأصلية همزة، أقسامه ثلاثة تمثل في ضمن بيتين. فأما الأول نحو أخذت درهما كثيرا، أخذ مهموز الفاء. والثاني كسألا به خبيرا، سأل مهموز العين. وثالث الأقسام إن رمت فقل، قرأت في الصبا العلوم يا رجل، قرأ مهموز اللام. وما ذكره هنا في أربعة أبيات من قوله ثم مهموز إلى آخر ما قرئ الآن، ذكره في نظم المقصود في بيت واحد. فقال مهموز الذي على الهمز اشتمل، نحو قرأ سأل بعدما أفل، قرأ مهموز اللام، سأل مهموز العين، أفل مهموز الفاء. مهموز الذي على الهمز اشتمل، نحو قرى سأل بعدما أفل. مضاعف الفعل الثلاثي ما اتحد في الجنس عينه ولامه كمد، مضاعف الثلاثي ما عينه ولامه من جنس واحد، مثل مد وشد ورد. ثم اللفيف ما فيه حرفان من حروف العلة، وهو قسمان كما سبق، مقرون ومفروق. قال رحمه الله وسمي مقرونا لفيف ما أعل عينا ولا من كطوى كما نقل. اللفيف المقرون ما عينه ولامه حرفا علة كطوى ورمى. قال وذو اعتلاء اللام والفا كوعى، كوعى لفيف مفروق ففاز من وعى. اللفيف المفروق ما فاؤه ولامه حرفا علة مثل وعى ووفى. وخلاصة هذا التقسيم الذي ذكره أن الفعل الثلاثي يقسم قسمة إجمالية إلى صحيح ومعتل. الصحيح ما خلا من حروف العلة، والمعتل ما فيه حرف علة أو أكثر. والصحيح ثلاثة أقسام: سالم ومهموز ومضعف. سالم وهو ما خلا من حروف العلة والهمز والتضعيف مثل سليمة. ومهموز وما أحد أصوله همزة مثل آخذ مهموز الفاء، سأل مهموز العين، قرأ مهموز اللام. ومضعف وهو ما عينه ولامه من جنس مثل مد ورد. الصحيح ثلاثة أقسام: سالم ومهموز ومضعف. أما المعتل فهو أربعة أقسام: معتل الفاء وهو المثال مثل وعد، ومعتل العين وهو الأجوف مثل قال، ومعتل اللام وهو الناقص مثل رمى، ومعتل بحرفين وهو اللفيف. ثم هذا اللفيف نوعان: معتل العين واللام وهو اللفيف المقرون كطوى، ومعتل الفاء واللام وهو اللفيف المفروق كوعى. ثم ختم كتابه بفصل في الإدغام، والإدغام إدخال حرف في آخر بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. قال وإن تريد معرفة الإدغام فهو على ثلاثة أقسام: إدغام واجب وجائز وممتنع. قال رحمه الله فإن أتى بكلمة حرفان مماثلان متحركان. ذكر الإدغام الواجب صورتين: الأولى فإن أتى بكلمة حرفان مماثلان متحركان، الحرفان المتماثلان متحركان في كلمة واحدة مثل مد، لأن أصله مدد، فهنا يجب الإدغام. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أو سكن الأول دون الثاني، الحرفان متماثلان، الأول منهما ساكن والثاني متحرك، مثل كلمة مد التي هي مصدر، الأول ساكن والثاني متحرك، فالإدغام هنا واجب. ثم ذكر الناظم رحمه الله قال فواجب عند أولي الأذهان، ثم ذكر أمثلة، ونريد أن نرجع كل مثال إلى إحدى الصورتين السابقتين. قال مثاله كمد زيد مد وخالد يمد ما قد مد، هذه أربعة أمثلة. مثاله كمد، هذا هنا هذا من الصورة الأولى، الحرفان المتماثلان متحركان، أصله مدد، كمد زيد مد مد، هذا من الصورة الثانية، الحرفان المتماثلان الأول منهما متحرك والثاني ساكن. وخالد يمد، أصله يمدد، هذا من الصورة الأولى، الحرفان المتحركان متماثلان. ما قد مد، نعم شيخ تفضل شيخ. الساكن الأول مثاله كمد زيد مد مد، نعم تكتبها ب ميم ثم دال ساكنة ثم دال متحركة. وخالد يمد، أصله يمدد، هذا من الصورة الأولى، الحرفان متحركان متماثلان. ما قد مد، مد هنا مغير الصيغة، أصله مديد، فهذا من الصورة الأولى، الحرفان متماثلان متحركان. ثم انتقل إلى إدغام الجائز وذكر له صورتين، قال وإن يسكن ثاني الحرفين بتحريك الياء للضرورة وسبق نظيرها بوقف أو جزم ففي الحالين يجوز الإدغام. إذن الصورة الأولى أن يكون أول الحرفين المتماثلين متحركا والثاني ساكنا سكون وقف وهو سكون البناء، مثل قال وذاك مد، الإدغام هنا جائز. يجوز أن تقول مد، هذا فعل أمر للواحد، ويجوز أن تقول أمدد، مد هذا بالإدغام، أمدد هذا بالفك. قال ولم يمد فاحفظا ما حد، الثاني والذي أشار إليه بقوله أو جزم، أن يكون أول الحرفين المتماثلين متحركا والثاني ساكنا سكون جزم، نحو لم يمد، لم يمد، هنا يجوز الإدغام تقول لم يمد، ويجوز الفك لم يمدد. في سورة الأنفال قال تعالى ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، وفي سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، لكن في سورة الحشر ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب بالإدغام. كذلك في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، وأيضا من يرتد قراءتان متواترتان. وفي سورة البقرة ومن يرتد منكم عن دينه بالإدغام بإجماع القراء، فيجوز الإدغام والفك. ثم قال ويمتنع في ثالث الأقسام نحو مددت من ذوي الإنعام، يقول إنه يمتنع الإدغام إذا كان أول المتماثلين متحركا والثاني ساكنا سكونا أصليا، نحو مددت أو مددت أو مددنا بنون الإناث أو مددنا بنا التي الفاعلين، هنا يجب الفك ويمتنع الإدغام لأن الثاني ساكن سكونا أصليا، الثاني ساكن سكونا أصليا. قال رحمه الله هذا تمام نظمي المسمى نيد المنى لمن له قد أما، أبياته 90 بالحساب، تاريخه أي تاريخ الفراغ من هذا النظم شغلي بالارتياب، الشين 300 والغين 1000 واللام 30 والياء 10، فالمجموع 40 و300 و1000 بالارتياب. أسأله سبحانه أن ينفع به كما بأصله قد نفع، وأن يصونني من عن الرياء قولا وفعلا وعن المراء. فالحمد لله على التمام، ثم صلاته مع السلام على النبي منبع العلوم وآله وصحبه النجوم. ما كل قارئ تلا القرآن وكل نفس ذكر الرحمن، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. حفظكم الله، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. وإليكم أحسن الله. هنا في قوله مدة، نعم مدة، هل يعني إما تكون واجبة أو جائزة؟ أن تكون مدة وفي مفعول تكون مدة جدام. نعم أحسنت، بارك الله فيكم. مدة مغير الصيغة، أصله مديدة، إذن حرفان متماثلان متحركان، فهو من الإدغام الواجب. لكن مد الذي هو فعل أمر هذا من الإدغام الجائز، يجوز أن تقول مد ويجوز أن تقول أمدد. لماذا؟ لأن أول الحرفين متماثلين متحرك، والثاني ساكن سكون وقف. نعم أحسنت، بارك الله فيكم، فتح الله لك، وفقكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.